وأخذته من مسألتين ذكرهما الأصحاب. نعم، وهذا هو الصحيح، أنه لو أوصى يعني مات وعليه كفارة، قال أوصيت أن تخرجوا عني الكفارة، فتخرج من رأس المال ولا تعتبر من الثلث، لأن الثلث الوصية والإرث لا ينظر إليها إلا بعد قضاء الحقوق والواجبات المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق الآدمي، وما يسمى عند الفرضيين الحقوق المتعلقة بعين التركة. أول ما يبدأ إذا مات الميت يبدأ بالحقوق المتعلقة بعين التركة. إذا فرغ من هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة من الدين وما غيرها، حينئذ ينظر إلى الوصية. نعم. يعني مثلا مات وعليه كفارة يمين، كفارة اليمين على التخيير بين ثلاث خصال: إطعام وكسوة وعتق. الورثة مثلا الآن هل يعتبرون يأخذون بالأقل أو يأخذون بالأكثر؟ يقول: وكانت قيمتها تزيد إذا أوصى في الكفارة المخير بخصلة معينة، قال: أوصيت أن تعتقوا عني كفارة، وكان العتق بعشرة آلاف والإطعام بألف والكسوة مثلا 3000، هل نقول هذا الذي عينه يخرج من رأس المال أو ما زاد على الثلث لا يخرج؟ يعني نخرجه إذا كان لا، إذا خرج من الثلث. يقول المؤلف رحمه الله: الذي يظهر أن الجميع معتبر من رأس المال، يعني يخرج من أصل رأس المال، لأن هذا من الحقوق الواجبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والذي يظهر فيها أن الجميع معتبر من رأس المال، وأخذته من مسألتين ذكرهما الأصحاب: أحدهما إذا جنى العبد المرهون جناية موجبة للمال، فيخير سيده بين ثلاثة أشياء: فداه بأقل الأمرين، أو بيعه في الجناية، أو تسليمه إلى ولي الجناية فيملكه. هذا هو الصحيح عن الإمام أحمد، وعنه رواية أخرى: يخير بين شيئين فقط. وعلى هذه الرواية هل الشيئان فداؤه وبيعه في الجناية أو فداؤه ودفعه بالجناية؟ في المسألة روايتان. فإذا فداه المرتهن بغير إذن الراهن فهل يرجع عليه أم لا في المسألة؟ طيب، جناية العبد، العبد إذا جنى جناية فإما أن تكون بإذن من سيده فيضمن السيد، يعني هو الذي أمره بالجناية، وأما إذا كانت بغير إذنه فإنها تتعلق برقبة العبد، تتعلق الجناية برقبة العبد، فيخير سيده بين تسليمه لولي الجناية، تسليمه لمن له الضمان، وبين أن يفتيه، وبين أن يبيعه ويفتي الجناية أو ويسلم صاحب الحق من ثمنه. ولهذا قال: فيخير سيده بين ثلاث أشياء: فداه بأقل الأمرين، أو بيعه في الجناية، أو تسليمه إلى ولي الجناية فيملكه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا فداه المرتهن بغير إذن الراهن فهل يرجع عليه أم لا؟ في المسألة طريقان للأصحاب، أحدهما وهي طريق الشيخ أبي محمد أنها تخرج على مسألة من أدى عن غيره واجبا بغير إذنه، وكذلك قال صاحب المستوعب والترغيب. والطريق الثاني وهي التي جزم بها في المحرر عدم الرجوع، ووجهه قول أبي محمد ومن قال بقوله. طيب، وهذه المسألة: من أدى عن غيره واجبا فهل يرجع أو لا؟ هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يؤدي الحق بنية الرجوع، والحالة الثانية أن يؤدي الحق بنية عدم الرجوع، والحالة الثالثة أن يؤدي الحق من غير نية. مثال ذلك: لو أنك مثلا رأيت شخصا يطرق باب جارك فسألته فقال: أنا أطلبه دين، إن لم يدفع هذا الدين أو يعطيني حقي فسأرفع به. قال: كم الدين؟ قال: الدين 5000. قال: تفضل 5000. وكان جاره قد سافر، أعطاه الخمسة وقضى عنه دينا واجبا، هل يرجع على جاره الآن بالخمسة آلاف أو لا؟ يقول مسألة لها كم؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يؤدي الحق الواجب الذي هو الدين بنية الرجوع فيرجع، والحالة الثانية أن يؤدي الدين أو الحق الواجب بنية عدم الرجوع فلا يرجع، لأن هذه هبة مقبوضة، والرجوع في الهبة محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهاتان الحالان لا إشكال فيهما. الحال الثالثة أن يؤدي الحق أو الدين من غير نية، بمعنى أعطاه ولم تكن له نية رجوع أو عدم رجوع، ففيه خلاف. فالمذهب أنه لا يرجع، المشهور من المذهب أنه لا يرجع، فلا يرجع إلا إذا نوى الرجوع. والقول الثاني أنه يرجع، وهذا القول هو الصحيح، لأن الأصل أن الإنسان لا يبذل ماله لغيره إلا في مقابل عوض، لا يبذله مجانا، فعلى هذا يرجع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والطريق الثاني وهي التي جزم بها في المحرر عدم الرجوع، ووجهه قول أبي محمد ومن قال بقوله أنه أدى واجبا عن غيره في الجملة، فقياسه في هذه المسألة أنه يعتبر الجميع من رأس المال، وهو موافق للقاعدة من كون الواجب أحدها. ووجه قول أبي البركات أنه أدى عنه شيئا غير متحتم عليه عينا. والمسألة الثانية: إذا وجب سبع بدنة فذبح بدنة كاملة، فهل الجميع واجب لا يجوز له أكل شيء منه، أم السبع واجب والباقي يجوز له الأكل منه؟ في المسألة وجهان ذكرهما بعض الأصحاب. قال ابن عقيل في تعليل أن الجميع واجب، كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة، فجعل خصال الكفارة أصلا، وأنه إذا اختار الأعلى يكون واجبا. طيب، هذه المسألة يقول: إذا وجب سبع بدنة، مثلا وجب عليه سبع بدنة فذبح بدنة كاملة، فهل الجميع يكون واجبا لا يجوز له أكل شيء منه، أم السبع واجب والباقي يجوز له الأكل منه؟ يقول: في المسألة وجهان ذكرهما بعض الأصحاب. قال ابن عقيل في تعليل أن الجميع واجب، قال: كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة، فجعل خصال الكفارة أصلا، وأنه إذا اختار الأعلى يكون واجبا. والصحيح في هذه المسألة أن قدر السبع هو الواجب، وما زاد عليه فهو ليس بواجب، يجوز الأكل منه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والقاعدة في الواجبات أنها تخرج من رأس المال، وصرح بذلك غالب الأصحاب، ولم يفرقوا بين واجب مخير وواجب معين، والله أعلم. وبعد أن كتبت هذا وجدت القاضي قال في المجرد من كتاب الأيمان: إذا مات من عليه كفارة يمين بالمال وأوصى بالعتق فيها تكون الوصية من ثلثه، فإن خرجت من الثلث أعتق عنه، وإن كان الثلث أحسن لي فإن خرجت من الثلث أعتق عنه، وإن كان الثلث لا يفي سقطت الوصية وأطعم عنه. قال أبو البركات بن تيمية: وعندي أن المعتبر من الثلث ما يزيد بالعتق على الإطعام أو على قيمة الكسوة لو كان أقل من قيمة الإطعام لغلائه، فأما قدر قيمة الأدنى فيعتبر من رأس المال. قال: وهذا يتعين تأويلا كلام القاضي عليه، إذ لا يسوغ عندنا سواه. وقال الخطيب فخر الدين ابن تيمية في الترغيب: طيب، هذه مسألة يقول: إذا مات وعليه كفارة يمين وأوصى بالعتق فيها تكون الوصية من ثلثه. الآن إذا كان مات وعليه كفارة وأوصى بالعتق، العتق والإطعام والكسوة عند ثلاث أشياء، نقول: إن كان العتق مساويا للإطعام والكسوة فلا ريب أنه يجب على الوارث أن يعتق، لكن لو فرض أن العتق كان أعلى فما زاد عن قيمة الإطعام والكسوة يكون هذا من الثلث، يكون من الثلث، لأنه تبرع، لأن الواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه أن يخرج الكفارة، إما إطعام وإما كسوة. لكن العتق الآن لو فرضنا مثلا أن الإطعام بألف والكسوة بألف والعتق العتق مثلا ب5000، العتق ب5000. ونقول هنا ما زاد على قيمة الإطعام والكسوة من القيمة فإنه يعتبر من الثلث، لأن هذا تبرع، لأنه ليس هو الواجب عينا، ليس هو الواجب عينا، بخلاف مثلا من ماتوا عليه كفارة قتل، لأن كفارة هنا العتق متعين، لأنه ما يمكن أن يصوم وهو قد مات. نعم. ولهذا قال أبو البركات قال وعندي أن المعتبر من الثلث ما يزيد بالعتق على الإطعام أو على قيمة الكسوة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال الخطيب فخر الدين ابن تيمية في الترغيب ولو أوصى بالعتق في كفارة مخيرة لزم، وكان من رأس المال، ولو عينه من الثلث جعلها كما لو قال أخرج الواجب من ثلثي. قال رحمه الله القاعدة 12، يجوز تحريم واحد لا بعينه، كقوله لا تكلم زيدا أو بكرا، فهو منع من أحدهما لا بعينه عند أصحابنا والشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد قاله أبو البركات والقاضي، والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير قاله الآمدي وتبعه ابن الحاجب، وخالف في ذلك القرافي وقال يصح التخير في المأمور به ولا يصح في المنهي عنه، لأن القاعدة تقتضي أن النهي متى تعلق بمشترك حرمت أفراده كلها، لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك، فيلزم المحذور ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب كل فرد، بسبب أن المطلوب هو تحصيل تلك الماهية المشتركة، وإذا حصل فرد منها حصلت في ضمنه واستغنى عن غيره. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة إذا كان له أمتان وهما أختان فهل يجوز الجمع بينهما في الوطئ مع الكراهة أم يحرم؟ في المسألة طريقان، أحدهما يحرم جزما، وهذا طريق القاضي في العدة ولا في العدة؟ في العدة. طيب هذه المسألة إذا كان له أمتان وهما أختان، من المعلوم أن الله عز وجل قال وأن تجمعوا بين الأختين، يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين، فهل يجوز الجمع بينهما في الوطئ مع الكراهة أم يحرم؟ يقول في المسألة طريقان، أحدهما يحرم، وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز الجمع بين الأختين سواء كان ذلك في النكاح أم في ملك اليمين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله أحدهما يحرم جزما، وهذا طريق القاضي في العدة وأبي العباس، والطريق الثاني في المسألة روايتان والمذهب التحريم، وهذا طريق أبي الخطاب وأبي محمد وصاحب الترغيب وغيرهم. فإذا قلنا بالتحريم فله وطء أيتهما شاء على الصحيح من المذهب، يعني ابتداء إذا قلنا أنه يحرم فعند الآن أمتان له أن يطأ أيتهما شاء، لكن متى وطئ واحدة حرمت الثانية، كما لو أراد أن يتزوج وعنده أختان، متى نكح فاطمة حرمت هند، أو متى نكح هند حرمت فاطمة. والتحريم هنا ليس تحريما مؤبدا، وإنما هو تحريم مؤمد، يعني إلى أمد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإذا قلنا بالتحريم فله وطء أيتهما شاء على الصحيح من المذهب، ومنع منه أبو الخطاب حتى يحرم الأخرى بما يأتي ذكره، فإذا وطئ إحداهما لم تبح له الأخرى حتى أحسن الله إليك لم تبح له الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بتزويجها أو إزالة ملكه عنها. طيب، يعني مثلا لو وطئ أمتان، عنده أمتان أختان، فوطئ إحداهما لا تحل الثانية حتى يحرم الموطوء على نفسه إما بتزويجها أو أن يزيل ملكه عنها. كذلك لو كان عنده أو أمامه أختان فتزوج إحداهما وأراد أن يتزوج الأخرى، نقول لا تحل له حتى تنقطع علقه عن الزوجة الأولى، إما بأن يطلقها طلاقا بائنا أو فسخ أو غير ذلك. أما الطلاق الرجعي فلا تحل به، لأن الرجعية لها أحكام الزوجات. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال ابن عقيل: ولا يكفي في إباحة الثانية مجرد الإزالة حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي، فتكون الحيضة كالعدة. وتبعه على ذلك صاحب الترغيب والمحرر، قال أبو العباس: ليس هذا القيد في كلام أحمد وعامة الأصحاب. وهل يكفي تحريمها بالكتابة والرهن والبيع بشرط الخيار على وجهين؟ والصحيح أنه لا يكفي، لأن الرهن لو رهنها لا تزال تحت ملكه، ولو كاتبها المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فلا بد أن يزيل ملكه عنها إزالة تامة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو زال ملكه عن بعضها، زال ملكه، أحسن الله لي، ولو زال ملكه عن بعضها، قال أبو العباس: كفاه، وهو قياس قول أصحابنا. وإذا حرمت الموضوع يعني لو زال ملكه عن بعضها، يعني بأن شاركه أحد فيها، مثلا شاركه أحد فيها، يقول كفاه، لأنه إذا كانت مشتركة هذه الأمة بين شخصين يحرم عليهما وطؤها جميعا، فحينئذ تكون هذه هذا ملك البعض أو المشاركة تكون مانعا من الوطء. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإذا حرمت الموطوءة ثم رجعت إليه بعد أن وطئ الباقية، أقام على وطئها واجتناب الراجعة عند أبي البركات بناء على انقطاع الفراش بالإخراج. والمنصوص عن الإمام أحمد أنه يتجنبهما حتى يحرم إحداهما. ولو رجعت قبل وطئ الباقية، وطئ أيتهما شاء عند أبي البركات بناء على انقطاع الفراش. وظاهر كلام الخرقي تحريمهما حتى يحرم إحداهما. وقال صاحب المغني فيه: تباح الراجعة دون الباقية. ولو خالف أولا طيب يقول: وإذا حرمت الموطوعة ثم رجعت، بمعنى أنه كان عنده أختان أمتان فوطئ إحداهما، نقول الأختها تحرم، لكن باع الموطوءة جاز له أن يطأ الباقية، ولهذا قال وطئ الباقية، أقام على وطئها بعد أن باع الأمة الأولى ملكها مرة ثانية، نقول هذا ابتداء ملك لا تحرم به إيش الثانية، هذه لا تحرم به الثانية. تصورت الصورة؟ يعني عنده أمتان، وطئ رقم واحد ثم باعها، يجوز له أن يطأ رقم اثنين. طيب بعد أن وطئ رقم اثنين ملك رقم واحد مرة ثانية، يقول هذا ابتداء ملك فلا تحل له رقم واحد حتى يفارق الثانية هذه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو خالف أولا فافترشهما واحدة بعد واحدة، لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما. وقال القاضي في المجرد: المحرمة هي الثانية، فله إذا استبرأها وطء الأولى. نعم، وإنما قال المحرمة هي الثانية لأنه هي التي وطؤها حصل بسببه التحريم، لأن وطء الأولى حينما وطء الأولى جائز، التحريم إنما حصل بوطئه للثانية، وعلى هذا فيستبرئها الثانية وتحل له الأولى. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وحيث أبحنا له إحداهما بتحريم الأخرى فهو جار على القاعدة، إذ هو تحريم واحد لا بعينه. ومنها: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمنا معه، أو كنا كتابيات أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، وهو جار على القاعدة، إذ هو تحريم بعض غير معين. طيب يقول: ومنها إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة، يعني أسلم عنده عشر نساء، وكنا ممن يحلن له أو أسلمنا أيضا، فإنه يختار منهن أربعا ويفارق البواقي. فمثلا لو فرض أنه أسلم وعنده ثمان نسوة فاختار أربع وطلق البواقي. المشهور من المذهب أن المطلقات هن المختارات التي طلقهن هن المختارات، يقول لأن الطلاق فرع عن النكاح، فهذا يدل على أنه على صحة نكاح الأربع هؤلاء، لكن هذا القول ضعيف، والصواب أن المختارات هن من أبقاهن. نعم. البواقي ينفسخ خلاص يفرق هنا يتبين انفساخ النكاح بدون طلاقه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة 13: وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق أو أقل منه، والتكليف به خارج على تكليف المحال، أو أكثر منه وهو الواجب الموسع. طيب، سبق لنا أن الواجب من حيث الزمن ينقسم إلى قسمين: واجب مضيق وواجب موسع. فالواجب المضيق ما يتسع زمنه لفعله فقط، بحيث لا يسع لفعل غيره من جنسه، كصيام رمضان. صيام رمضان واجب مضيق. والثاني واجب موسع، وهو ما يتسع زمنه لفعله وفعل غيره من جنسه، مثل وقت صلاة الظهر واجب موسع، لأنه يتسع لصلاة الظهر ويتسع أيضا لغيرها من النوافل. المؤلف يقول: أو أقل، بأن يكون الزمن أقل من الواجب. يقول: والتكليف به خارج عن تكليف المحال. يقول: هذا محال ولا تكليف المحال، بأن يقول مثلا الشارع: افعل هذه العبادة في المدة الفلانية، وهي لا تتسع لفعل العبادة فيها. واضح؟ نقول هذا تكليف بالمحال لكنها قسمة عقلية. إذن الوقت إما أن يكون بقدر الواجب أو أكثر أو أقل. نقول الأكثر وما كان بقدره هذا موجود في الشرع، أما أن يكون الوقت أقل فهذا لا يتصور. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند أصحابنا ومحمد بن شجاع وأبي علي وأبي هاشم. وقال القاضي أبو الطيب: هذا هو مذهب الشافعي وأصحابه. وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ لا. وقال القاضي أبو الطيب: هو مذهب الشافعي وأصحابه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ فيه وجهان اختار أبو الخطاب في التمهيد ومال إليه القاضي في الكفاية، وأبو البركات أنه لا يشترط. نعم، هل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ يعني أن يعزم على فعله في آخر الوقت. فمثلا شخص دخل عليه وقت صلاة الظهر، نقول له أن يؤخر، لكن يشترط أن يعزم على فعلها في آخر الوقت، لا أن يطلق. مثال آخر: إنسان مثل مسافر دخل عليه وقت صلاة الظهر، لا يجوز له أن يطلق هكذا، بل لابد أن ينوي، إما أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. أما أن يطلق فإذا جاء وقت العصر قال أجمع، إذا يعني إذا بقي على الوقت قليل، إذا بقي قليل على خروج وقت صلاة الظهر قال أؤخرها، أجعلها جمع تأخير، نقول هذا لا يجوز. فيجب عليك العزم عند دخول الوقت، إما أن تفعلها في أول الوقت وإما أن تفعلها في آخره، أو إما أن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. أما مثلا يدخل وقت الظهر فإذا بقي 3 دقائق على خروج الوقت لا أجعلها جمع تأخير، يقول هذا لا يجوز. نعم. اختار أيسرهم ابتداء، ما في إشكال. لكن تعزم إما تقول بجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. ولك إذا قلت جمع تأخير أن تجمع جمع تقديم، ولك لو قلت جمع تقديم وفي الوقت متسع أن تجمع جمع تأخير، لكن أن تطلق هكذا شرط العزمين.